بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن اسم الإشارة، وعرفنا أن اسم الإشارة هو القسم الثالث من أقسام المعرفة، ونتحدث اليوم إن شاء الله عن القسم الرابع من أقسام المعرفة، وهو الاسم الموصول. وهو الاسم الموصول سنتحدث عنه من خلال العناصر الآتية. أولا، الموصول نوعان: موصول حرفي وموصول اسمي. ثانيا، الموصول الاسمي ينقسم قسمين: موصول أسماء موصولة نصية وأسماء موصولة مشتركة، وكل واحد منها له ألفاظ خاصة. وبعد أن ننتهي من هذه الألفاظ ننتقل إلى جملة صلة الموصول وأنواع صلة الموصول، وأنواع صلة الموصول جملة وصفة صريحة وشبه جملة، ثم ننتقل إلى العائد وأحكام العائد من حيث الحذف، جواز الحذف وعدم جواز ذلك. نبدأ الآن. طبعا الاسم الموصول هو من أنواع المعارف وهو اسم، لكن ابن هشام مهد لهذا الموضوع بالحديث عن الحروف الموصولة، عن الأحرف الموصولة. والأحرف الموصولة الحقيقة أنها ليست داخلة في أقسام المعرفة، لأن الحرف لا يوصف بتعريف ولا تنكير، الذي يوصف بالتعريف والتنكير هي الأسماء. أما الحروف فلا يقال حرف معرفة ولا يقال حرف نكرة، لكن ابن هشام رحمه الله قدم ومهد بالحروف الموصولة للعلاقة بين الحرف، بين حرف الموصول والاسم الموصول، والعلاقة والتشابه بأن كل واحد منهما يحتاج إلى صلة بعده، كل واحد منهما يحتاج إلى صلة بعده. فنبدأ نقول هنا القسم الرابع من أقسام المعرفة الاسم الموصول، كما تلاحظون عندكم هنا الشريحة القسم الرابع من أقسام المعرفة الاسم الموصول. نقول الموصول نوعان كما قلت قبل قليل، الموصول نوعان. الأول موصولات حرفية، موصولات حرفية. وعرفنا أن كما قلت قبل قليل موصولات الحرفية أنها لا تدخل في أنواع المعرفة، لا تدخل في أنواع المعرفة، وإنما جاء بها تمهيد للدخول في الموصولات الإسمية. الثاني الموصولات الثانية موصولات إسمية، وهي كما قلت من أنواع المعرفة الموصولات الإسمية. نبدأ بالنوع الأول وهي الموصول الحرفي. النوع الأول الموصول الحرفي، ما تعرفه؟ ما تعرف الموصول الحرفي؟ يقول كما ترون هنا، قال وهو كل حرف أول مع صلته بمصدر ولم يحتج إلى عائد. كل حرف، حضو قال كل حرف، حرف ليس اسم ولا فعل، أول مع صلته، صلة يعني ما يأتي بعده، أول مع صلته بمصدر. المصدر ستأخذون إن شاء الله في المستوى السادس المصادر. المصدر هو الذي يدل على حدث مجرد من الزمان، مصدر هو ما دل على حدث مجرد من الزمان، بخلاف الفعل، فعل يدل على حدث مقرون بزمن. فإذا قلت مثلا كتب كتابة، فكتابة مصدر لأنها دلت على الحدث مجرد من الزمان. وأكرم إكرام، فإكرام مصدر دل على حدث مجرد من الزمن، لكن أكرم دل على حدث مقترن بالزمن الماضي، أكرم. ويكرم دل على حدث وهو الإكرام مقترن بالزمن الحال أو المستقبل، يكرم فعل مضارع، لكن إكرام دل على الحدث وهو الكرم، لكن هذا الحدث غير مقترن بالزمن. فالمصدر، فالحرف الذي يؤول مع صلته بمصدر هذا يسمى موصول حرفي، موصول حرفي. النقطة الأخرى قال ولم يحتاج إلى عائد، يعني ما يحتاج إلى ضمير يعود إليه، ما يحتاج إلى ضمير يعود إليه، بخلاف الأسماء الموصولة. النوع الأول الأسماء الموصولة، أو النوع الثاني الموصولات الإسمية، تحتاج إلى عائد كما إن شاء الله سندرسه ونتعلمه في المستقبل. إذن الموصول الحرفي هو كل حرف أول من أصلاته بالمصدر، ولم يحتاج إلى عائد يعني إلى ضمير يعود إليه، وإن شاء الله يتضح هذا أكثر من خلال الأمثلة. قال والصلة، ما الصلة؟ قال الصلة هي الكلام الذي يأتي بعد الموصول، الكلام الذي يأتي بعد الموصول، سواء كان هذا الموصول حرفيا أو كان هذا الموصول اسميا، الكلام الذي يأتي بعده هو صلته، هو صلته. ننتقل، والأحرف الموصولة ستة، الأحرف الموصولة ستة، هي هذه الأحرف أن بتشديد النون، أول هذه الأحرف أن بتشديد النون. نظر مثالها، يقول الله سبحانه وتعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا، أولم يكفهم أنا أنزلنا. قال العلماء هنا النحويون أن طبعا تعرفون أنها من أخوات إن، من أخوات إن، وعملها أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، لكنها مع ذلك هي موصول حرفي. لماذا؟ لأنها تؤول هي وما بعدها بمصدر، فأول هي وما بعدها بمصدر. أولم يكفهم أنا أنزلنا، فقولوا أنا أنزلنا هذه كلها أنا وما جاء بعدها يؤول بمصدر. ما هذا المصدر؟ فأنا في قوله أنا أنزلنا موصول حرفي يقدر هو وصلته بمصدر، والتقدير إنزالنا، يعني أولم يكفهم إنزالنا، أولم يكفهم إنزالنا. فإنزال مصدر، والأنزل إنزالا، فإنزال هنا مصدر. هذا المصدر من أين جاء؟ هذا المصدر مؤول من الحرف الموصول مع صلته، من الحرف الموصول مع صلته، والتقدير إنزالنا. والمصدر المؤول فاعل، والمصدر المؤول هنا إذا أردنا نعرف، طبعا الحرف الموصول لا يعرف، الحرف الموصول دائما كل الحروف الموصولة نقول حرف مبني لا محل له من الإعراب، حرف مبني لا محل له من الإعراب. لكن أين الإعراب يكون؟ يكون الإعراب في المصدر المؤول منه ومن صلته، المصدر المؤول منه ومن صلته. فإذا قلنا أولم يكفهم، الحضور يكفي هنا فعل، والهاء مفعول به، الهاء مفعول به. أين الفاعل؟ الفاعل هو المصدر المؤول من الحرف الموصول وصلته، الحرف الموصول وصلته، وهو توافق تقديره إنزالنا. ونحو مثال من كلامنا، سرني أنك مجتهد، سرني أنك مجتهد. هنا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، هذا المصدر هو الذي يعرب، والتقدير سرني اجتهادك، سرني اجتهادك. فاجتهاد ماذا يكون؟ سر فعل، سر فعل، ويا المتكلم مفعول به. ومن الذي أحدث السرور؟ من الذي يحدث السرور؟ الذي يحدث السرور هو المصدر المؤول، يعني سر اجتهادك. فاجتهاد المصدر المؤول فاعل، المصدر المؤول فاعل هنا. إذن أول هذه الأحرف الموصولة هو أن، وهي من أخوات إن، أخوات إن، وهي كما قلنا أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، لكنها هي واسمها وأسمها وخبرها في تأويل مصدر. هذا المصدر يكون له إعراب، يكون له إعراب، ولذلك سمي موصولا حرفيا لأنه يقدر مع صلته بمصدر. ننتقل للحرف الثاني. الحرف الثاني من الموصولات الحرفية أن بسكون النون. الأول أن بتشديد النون، الثاني أن بسكون النون، بسكون النون. هذه أيضا من حروف الموصولة. مثاله، يقول الله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. هنا أن تصوموا، هذا الحرف المصدر أن، وهذه صلة، صلة تصوموا، الجملة هذه تصوموا الفعل وهو جماعة فاعل. طيب كيف نقدر هذا؟ الآن لا بد أن نقدر الموصول الحرفي مع صلة بمصدر. كيف يكون التقدير؟ نقول فأن حرف موصول يقدر هو وصلته بمصدر، والتقدير وصومكم، أن تصوموا تقدر بمصدر هو صوم، صومكم خير لكم، صومكم خير لكم. فصومكم هنا مصدر مؤول مبتدأ، المصدر المؤول هو صومكم مبتدأ، والخبر هو قوله خير، والخبر قوله خير، يعني صومكم خير لكم، صومكم خير لكم. وأن هذه أيضا لها وظيفة أخرى، وهي أنها تنصب الفعل المضارع، تنصب الفعل المضارع أن تصوموا، فالفعل المضارع تصوموا منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة كما تعلمتم في الفصل الماضي. تصوموا فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذن هنا أن تصوموا أن حرف مصدري يؤول هو وصلته بمصدر، هذا المصدر وقع مبتدأ، وقع مبتدأ يعني صومكم خير لكم. ونحو يعجبني أن تعطف على الفقراء، يعجبني أن تعطف على الفقراء، فهنا أن تعطف أيضا يعني التقدير، فأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر والتقدير يعجبني، يعجبني عطفك، يعجبني عطفك، فيعجب فعل ويا المتكلم مفعول به والمصدر المؤول فاعل، يعجبني عطفك على الفقراء. فهذا هو الموصول الحرفي الثاني وهو أن. ننتقل للموصول الحرفي الثالث. الحرف الثالث، الموصول الحرفي الثالث ما. طبعا ما لها استعمالات كثيرة، ومن الاستعمالات اللي نتعلمها أنها تأتي موصول حرفي وتأتي موصول اسمي أيضا، تأتي موصول حرفي وتأتي موصولا اسميا. والفرق بين الموصول الحرفي والموصول الاسمي أنها إذا كانت موصولا اسميا فإنها تحتاج إلى رابط في جملة الصلة، تحتاج إلى رابط في جملة الصلة. أما الموصول الحرفي فإنه لا يحتاج إلى رابط في صلة الموصول كما سنلاحظ الآن. وأيضا لها استعمالات أخرى، مثل تستعمل ما استفهامية، تقول مثلا ما تاريخ اليوم، ما تاريخ اليوم. تستعمل أيضا نافية، ما ذهب محمد، فلها استعمالات كثيرة. من هذه الاستعمالات أنها تستعمل حرفا موصولا. كيف نعرف أنها حرف موصول؟ الأمر في ذلك سهل، وهو أنها إذا قدرت مع ما بعدها بمصدر فإنها هنا في هذه الحالة حرف موصول. نحن قول الله سبحانه وتعالى بما نسوا يوم الحساب، بما نسوا يوم الحساب، هنا ذا حرف جر، بما نسوا، ما هنا قيل أنها حرف موصول. لماذا؟ قال لأنها تقدر هي وما بعدها بمصدر، والتقدير بنسيانهم، بنسيانهم، فنسيان مصدر، نسى نسيانا، نسى نسيان. فإذا ما هنا حرف موصول لأنها تقدر هي وبعدها بمصدر، وهذا المصدر مجرور بالباء، وهذا المصدر المؤول مجرور بالباء، يعني بنسيانهم. نقول الشاهد لما نسوا، فما موصول حرفي يقدر مع صلته بمصدر، والتقدير بنسيانهم، والمصدر المؤول مجرور بحرف الجر قبله، المصدر المؤول بما نسوا يعني بنسيانهم يوم الحساب. فهذا هو. نأتي إلى مثال آخر، ونحو سأكرم ضيفي ما أقام عندي، سأكرم ضيفي ما أقام عندي. فتلاحظون هنا ما أقام عندي، قال هنا حرف موصول لأنه يقدر مع صلته بمصدر. وما هذه في الحرف الموصول ما في كثير من الأحيان تكون ظرفية، ظرفية بمعنى مدة، يعني سأكرم ضيفي مدة إقامته عندي، فهي تدل على أمرين. يقال إن ما مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية، في بعض المواضع تكون مصدرية ظرفية. لماذا؟ لأنها تقدر بظرف وبمصدر، لأن هي وما بعدها يقدر بظرف ومصدر. يعني هنا سأكرم ضيفي ما أقام عندي، يعني مدة إقامته، مدة ظرف وإقامة مصدر. فتقول فما موصول حرفي يقدر مع صلته بمصدر، وهي هنا ظرفية، والتقدير مدة إقامته عندي، مدة إقامته عندي. هذا هو الحرف الثالث ما. ننتقل للحرف الرابع كي. أيضا كي تكون مصدرية، وهي تدخل على الفعل المضارع، تدخل على الفعل المضارع وتنصب الفعل المضارع. وماذا تعمل؟ هي تنصب الفعل المضارع، ثم بعد ذلك تقدر هي والفعل المضارع بعدها بمصدر، هذا المصدر يكون له الإعراب، يكون له. أما هي فهي حرف مبني على السكون، لا محل لها من الإعراب، لكن يشترط حتى تكون مصدرية كي، يشترط حتى تكون مصدرية، يشترط لها شرط، وهو أن تسبق بلام التعليل، أن تسبق بلام التعليل، إما لفظا وإما تقديرا، أن تسبق بلام التعليل، إما لام التعليل ملفوظة أو مقدرة كما سنشاهد في الأمثلة عندنا هنا. قال وتكون حرفا موصولا بشرط أن تسبق بلام التعليل الظاهرة أو المقدرة، بلام التعليل الظاهرة أو المقدرة. مثال سبقها باللام الظاهرة قوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لا يكون. فهنا كي هذه كي سبقت بلام التعليل لكي سبقت بلام التعليل، فلذلك تقدر هي الآن صارت مصدرية، حرف مصدري بدليل أنها سبقت بلام التعليل، وهي نصبت الفعل المضارع يكون، يكون فعل مضارع منصوب بكي، منصوب بكي. فكيف يكون التقدير؟ نقول الشاهد لكي لا يكون كي حرف موصول تقدر هي وما بعدها بمصدر، والتقدير لعدم كوني، لعدم كوني. فلا هذه النافية تقدر بعدم، لا النافية تقدر بعدم، والفعل المضارع يكون يقدر بمصدر وهو كون، والفعل المضارع يكون يقدر بمصدر وهو كون. إذن لعدم كوني على المؤمنين حرج، لعدم كوني على كوني على المؤمنين حرج. إذن هذا هو الموصول الرابع كي. مثال آخر، ومثال سبقها باللام المقدرة، إنها مسبوقة باللام المقدرة، التحقت بالجامعة كي أتعلم، التحقت بالجامعة كي أتعلم. هنا لو أردنا التقدير نقول التحقت بالجامعة للتعلم، التحقت بالجامعة للتعلم. فتعلم فعل ومصدره تعلم، تعلم تعلما، فإذا التحقت بالجامعة للتعلم. فتلحظون أن كي حرف موصول قدر هو وصلته بمصدر، فكي موصول حرفي لأنها مسبوقة بلام التعليل تقديرا، يعني التحقت بالجامعة لكي، لكي، ولكن هذه اللام غير ظاهرة وإنما مقدرة، مسبوقة بلام التعليل تقديرا، وتقدر هي وما بعدها بمصدر، والتقدير للتعلم، التحقت بالجامعة للتعلم. والمصدر المؤول ما به مجرور بحرف الجر وهو لام التعليل، والمصدر المؤول مجرور بحرف الجر وهو لام التعليل. إذن الحرف الرابع كي، ولا يكون موصولا حرفا موصولا إلا إذا سبق بلام التعليل لفظا أو تقديرا. وعمله في الأصل أنه ينصب الفعل المضارع، وكذلك ما ينصب الفعل المضارع إلا بشرط أن يسبق بلام التعليل لفظا أو تقديرا. فإذا لم يسبق بلام التعليل لا لفظا ولا تقديرا فإنه يكون من حروف الجر، يكون من حروف الجر، وستأخذون ذلك في باب حروف الجر. ننتقل للحرف الخامس من الحروف الموصولة، لو. لو أيضا حرف موصول، ويسمى حرف موصول ويسمى حرف مصدري لأنه يقدر هو بعده بمصدر. فننظر للمثال، يقول الله سبحانه وتعالى يود أحدهم لو يعمر، يود أحدهم لو يعمر. هنا لو يعمر كل هذه تقدر بمصدر، يعني يود أحدهم التعمير، يود أحدهم التعمير، فيعمر فعل عمر يعمر تعميرا، فتعمير مصدر. من أين جاء هذا المصدر؟ هذا المصدر مؤول من الحرف المصدري وهو لو، والفعل المضارع بعده، والفعل المضارع يود أحدهم التعمير، والتعمير هنا مفعول به، لأن يود فعل وأحد فاعل، والتعمير المصدر مؤول مفعول به. إذا نقول الشاهد لو يعمر، لو حرف موصول يقدر معصلته المصدر والتقدير التعمير، والمصدر المؤول مفعول به، المصدر المؤول مفعول به. ونحو وددت لو رأيتك حريصا على طلب العلم، وددت لو رأيتك حريصا على طلب العلم. هنا لو رأيتك هذه تقدر لو وما بعدها بمصدر، هذا المصدر مفعول به، يعني وددت رؤيتك، وددت لأن ود فعل والتاء فاعل، والمصدر المؤول في مفعول به وددت رؤيتك، فرؤية مصدر. من أين جاء هذا المصدر؟ جاء من الحرف الموصول ومن صلته. نقول لو حرف موصول يقدر مع صلته مصدر والتقدير وددت رؤيتك، والمصدر المؤول مفعول به، هذا الموصول الخامس لو. ننتقل للحرف السادس، الموصول السادس والأخير، هو الذي. طبعا الذي هو في الحقيقة في الغالب والأكثر أنه اسم موصول كما سنأخذه، هو اسم موصول، جاء الذي أكرمت اسم موصول، هذا هو الغالب فيه والكثير. لكن ذهب بعض العلماء بعضهم إلى أنه قد يكون حرفا موصولا، قد يكون حرفا موصولا، واستشهدوا بآية في القرآن وهو ببيت شعر، ولكن هذه حالات خاصة ونادرة، لكن الغالب فيها أنه اسم موصول. لكن ننظر ماذا قال فيه العلماء. الغالب أن الذي موصول الاسمي كما سيأتي، ولكنه جاء موصولا حرفيا في مواضع قليلة على رأي بعض العلماء. بعض العلماء ذهب إلى أنه يكون موصولا حرفيا، فإذا كان موصولا حرفيا فلا يكون له محل من الإعراب، وإنما الإعراب له ولصلته، الإعراب له ولصلته. ومن مجيئه الذي ومن مجيئه موصولا حرفيا قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم كالذي خاضوا، فهنا كالذي خاضوا يعني تقدر الذي وما بعدها بمصدر، يعني وخضتم كخوضهم، كخوضهم. من أين خوضهم مصدر؟ من أين جاء هذا المصدر؟ جاء من الحرف المص الموصول وهو الذي وصلته. الشاهد كالذي خاضوا، فالتقدير فالذي حرف موصول يقدر معصلته بمصدر، والتقدير كخوضهم، كخوضهم، كخوضهم الذي خاضوا، خضتم كالذي خاضوا كخوضهم. خوض هنا مصدر، خوض مصدر. من أين جاء؟ جاء من الحرف الموصول وهو الذي وصلته، وهذا المصدر طبعا مجرور بحرف الجر الكاف قبله، كخوضهم مجرور، المصدر المول مجرور بالكاف قبله، هذا هو الموصول الأخير، الحرف الموصول الذي. بعد ذلك ننتقل طبعا هنا كيف يعرب الحرف الموصول، كيف يعرب قبل أن ننتقل إلى الموصولات الإسمية، نعرف كيف يعرب الحرف الموصول. نقول هنا الموصول الحرفي له إعراب واحد لا يختلف. ما هذا الإعراب؟ نقول وهو أنه حرف مبني لا محل له من الإعراب. جميع الحروف الموصولة نقول فيها حرف مبني لا محل له من الإعراب، حرف مبني لا محل له من الإعراب. طيب أين الإعراب؟ الإعراب نقول يأتي من المصدر المؤول منه ومن صلته، فنقول هنا لكن المصدر المؤول من الموصول الحرفي وصلته هو الذي يكون له الإعراب، كما تكلمنا في الآيات السابقة والأمثلة السابقة تكلمنا عن ذلك ووضحنا. ننتقل الآن إلى النوع الثاني من الموصولات، وهو أيضا المقصود من هذا الباب، لأن ابن هشام وابن مالك قبله كان يتحدثون عن أنواع المعرفة وأقسام المعرفة، ومن أقسام المعرفة الاسم الموصول وليس الحرف الموصول، الاسم الموصول. وكما قلت لكم ابن هشام مهد الحديث عن الاسم الموصول بالحديث عن الحروف الموصولة. فنبدأ بالاسم الموصول، نقول النوع الثاني من الموصولات، النوع الثاني من الموصولات الموصول الاسمي. والموصول الاسمي أيضا ينقسم قسمين، الموصولات الاسمية تنقسم قسمين، الأول موصول الاسمي النص، والثاني الموصول الاسمي المشترك. النص بمعنى أنه خاص بنوع معين، الموصول الاسمي النص أو المختص هو الذي يكون خاصا بنوع معين لا يتجاوزه إلى غيره. أما الموصول المشترك فهو الموصول الذي يأتي بلفظ واحد لكنه يستعمل للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث والمذكر، بلفظ واحد يستعمل لهذه الأشياء، وسنوضح هذا إن شاء الله فيما يأتي. تعريف الموصول الاسمي، ما تعريف الموصول الاسمي؟ نقول هو اسم، الموصول الاسمي هو اسم يعين مسماه بقيد الصلة المشتملة على عائد. إذا الموصول الاسمي هو اسم، لاحظ أول اسم ليس فعل ولا حرف، يعين مسماه، يعين مسماه، يعني إذا هو معرفة، إذا هو معرفة، لأن المعرفة هي التي تعين المسمى، تعين المسمى، والمسمى هو الشخص الذي يطلق عليه اللفظ، يعني اللفظ اسم، والمسمى هو الشخص الذي يطلق عليه هذا الاسم، يعين مسماه بقيد الصلة، بقيد الصلة، يعني هو لا يعين مسماه بلفظه، العلم هو الذي يعين المسمى بلفظه، لكن الموصول الاسمي هو الذي يعين مسماه بقيد الصلة، يعني بالصلة التي تأتي بعده، الصلة المشتملة على عائد. هذه الصلة لا بد أن تكون مشتملة على عائد. مثاله حضر الذي سافر أبوه، لو قلت حضر الذي وسكت هنا، حضر الذي وسكت، فهنا الذي مبهم لا يعين شيئا. هل تعرفون ما المقصود بالذي؟ إذا قلت حضر الذي هل نعرف؟ ما نعرف. إذن الذي لا يعين مسماه بلفظه بكلمة الذي، لكن يعين مسماه بقيد الصلة التي تأتي بعده، الصلة التي تأتي بعده الذي سافر أبوه. وتلحظون أن هذه الصلة سافر أبوه مشتملة على عائد، وهذا العائد هو الضمير أبوه الهاء راجع إلى الاسم الموصول. وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن بقية ما الحديث عن الموصول الاسمي هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.